بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم على نبينا ذلكم المصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، فهذا هو المجلس 90 في مدارسة ومذاكرة كتاب المحرر في أحاديث أحكام النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، ونحن وإياكم في أثناء أبواب أو باب الربا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. وله أي لمسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، أي بيع الذهب بالذهب ومعاوضة الذهب بالذهب تجوز إذا كانت يدا بيد أي تقابضا، ومثلا بمثل أي مساواة في الوزن والقيمة. فمن زاد أو استزاد، زاد إما المشتري أو زاد البائع فهذا ربا، أو استزاد طلب أحدهما الزيادة، ذهب قديم مع ذهب جديد، ذهب مستعمل مع ذهب غير مستعمل، من طلب الزيادة فقد وقع في الربا. وكذلك الفضة بالفضة، مثلا بمثل، يدا بيد، مثلا بمثل أي بالتساوي، يدا بيد أي بالتقابض في مجلس العقد، فمن زاد أو استزاد فقد وقع في الربا. وذكرت لكم في الدرس السابق أن التعامل بالذهب والفضة الآن قليل، أكثر تعاملات الناس بالعملات الورقية التي كانت لها قيمة في الذهب والفضة ثم صارت لها قيمتها باقتصاد الدول. فالتعامل بالأوراق النقدية هل يدخل فيه الربا؟ نعم، في قول جماهير العلماء، لأن علة الربا في الذهب والفضة هي النقدية والثمنية، والنقدية والثمنية متمثلة في العملات والأنواط الورقية: دولارات، جنيه استرليني، يورو، ريال، دينار، درهم، جنيهات، روبيات. وقد قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: إن الناس لو تعاهدوا وتعارفوا على أن للكاغد أي للجلد قيمة لكان هذا معتبرا. كيف وهذه العملات الورقية صكوك تلتزم الدول من خلال مؤسساتها النقدية يتسمى الآن بالبنك المركزي على أن لهذه العملة قيمة محددة، فالتعامل بها يجري عليه التعامل بالربا. فالدراهم بالدراهم مثلا بمثل، فإذا أقرضه مثلا 100,000 على أن يرجعها بعد سنة 150 هذا ربا، هذا ربا. لو قال قائل: طيب ما أقرض ذهب ولا فضة؟ نقول: العملات تحل محلها، وأول ما قامت العملات الورقية كان لها غطاء بالذهب في البنوك العالمية، ثم تحول هذا الغطاء الذهبي إلى قوة الدولة في اقتصادها، هذا بحد ذاته غطاء. ولهذا إذا انهارت الدولة أو انهار اقتصادها لم يكن لقيمة عملتها أي قيمة، بل ربما إن ورق المناديل أغلى منها. إذن هذه العملات النقدية الورقية تسمى بالأوراق النقدية أو المالية أو الأنواط، نوط مقابل نوط، تعامل الناس به حديث من نحو 70 سنة أو 80 سنة وجاي، قبلها تعاملوا بالعملات الفضة والحديد ثم تطوروا، والآن انتقلوا منها أو بدأ أن تقوم منها إلى العملات الرقمية والعملات الرقمية التي يكثر عنها السؤال اليوم، البيتكوين أو الروبيل وغيرها، لا نجيز التعامل بها الآن، لأن التعامل بها داخل في المخاطرات والمقامرات، ليس لهذه العملات قيمة يرجع إليها عند النزاع بأن تغطيها دول لها المكانة الاعتبارية والخصوصية كما في العملات النقدية. نعم. أحسن الله عليكم شيخ، الصرف يدخل في الربا؟ الصرف المحرم نوع من أنواع الربا، لأن في الصرف لا بد من التقابض، فإن لم يحصل فيه تقابض وقع في الربا، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف، ذهب بفضة، فضة بشعير، شعير ببر، تمر بملح، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، أي فيه تقابض، فإن لم يكن فيه تقابض دخل في أبواب ربا النسيئة أو ربا الفضل. نعم. يعني شيخ أنا معي، احذرها احذرها. أتكلم إنجليزي ولا عربي؟ وش قلت لك أنا؟ وش قلت لك؟ احذرها. يجيبون كذا يجيبون كذا، هذه حيل، دراهم بدراهم بينها حريرة، دراهم بدراهم بينها بطاقات، ما هو المقصود البطاقات، المقصود إيش؟ الدراهم. احذرها، ولا تتعامل إلا مع مكتب مصرح رسميا، ما هو بس يحط لوحة على المكتب وتروح تدير براسك عنده عشان تأخذ السيولة، انتبه. اي نعم. شيخ أنا معي مثلا 500 ريال أبغى أصرف، والرجال يقول لي معي 400 ريال، خذها ورميها بعدين. ما يسمى صرف، إذا سمى صرف ما يجوز. أما إذا أقرضك 400 قرضا توفيه بعدين 400 مثلها، ما في مانع. لا صرف. أما إذا صرف لا، لابد يدا بيد. 500 بال500. كمل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، ولمسلم وكذلك الميزان، متفق عليه. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هذا الحديث مر التنويه عليه في أول هذا الباب، والحديث رواه صحابيان أبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر. وش معنى استعمل رجلا على خيبر؟ وقف عليهم وكيل حوى على عيالها. ما معنى استعمل رجلا على خيبر؟ أي جعله من وكيلا عنه عليهم، يقبض منهم المزارعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله عليه خيبر في أي سنة؟ السنة السابعة، وأنزل الله فيها سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فالفتح المبين هو فتح خيبر على المؤمنين، فصار فتح خيبر نقلة نوعية للمسلمين، اغتنوا. وقد وسع النبي صلى الله عليه وسلم مسجده بعدما فتحت خيبر، لم يوسع مسجده إلا مرة واحدة بعد فتح خيبر، لما أمكنه الله من يهود وغدرهم، قالوا: يا محمد، إنك وأصحابك لا تعرفون الزرع ولا عملنا، وهذه أرضنا، فنعاهدك أن نعمل فيها، ولنا الشطر مما ينتج منها ولك الشطر. وهذا أصل مشروعية المزارعة والمساقات. وش الفرق بين المزارعة والمساقات؟ وين أهل الزرع اللي زرعوا؟ أجل أنتم أهل الترف، المزارعة هي في الأرض البيضاء يجرى عليها الماء وتحرث وتزرع، والمساقات في الأرض التي فيها الشجر. دورك ماذا أيها العامل فيها؟ إجراء الماء وتأبيرها وتلقيحها وجنيها. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا من رحمته حتى مع أعدائه. قلوبهم مليئة عليه غيظا وحنقا وحقدا، ومع ذلك يرحمهم. رحم إخوانهم من بني قريظة من بني النضير ورحم هؤلاء. قال: بشرط أن نبقيكم فيها ما شئنا. العقد ما هو بدائم، متى ما قلنا لكم طسوا طسوا، اخرجوا اخرجوا، فرضوا. فكان يبعث العامل يقبض منهم، وكانوا يحاولون أن يرشوا عمال النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لئلا يأخذ منهم النصف الشطر. شغل اليهود، ما فيه صفا ولا فيه صدق إلا من رحم الله. ممن استعمل رجلا فجاء من خيبر بتمر جنيب. وش الجنيب؟ تمر جديد زين نظر، والناس في زماننا هذا تاكل بعيونها وتشتري بعيونها، ولا لا يا أخواني؟ وتلبس بعيونها، همها مدحة الناس لما تشاء تلبس وتفترش وتأكل وتركب علشان ويشمدحونهم. والتمر الجنيب الجديد يظهر أثره. فلما جاء هذا العامل للنبي عليه الصلاة والسلام بتمر جنيب أي جديد النظر، تعجب عليه الصلاة والسلام، هو ما يعرف الزراعة لأنه من بلد غير ذي زرع. فقال: أكل تمر خيبر هكذا أي جنيبا جديدا؟ وهذا التمر قلنا إنه وشه أي صنف البرني. قال ذلك الرجل رضي الله عنه: لا يا رسول الله، ما هو كل تمرهم كذا، نبيع الجمع نبيع الصاع من هذا بالصاعين من غيره، الصاع من هالجنيب الجديد الطيب بصاعين من تمر أردأ منه. فقال عليه الصلاة والسلام: أوه أوه، عين الربا عين الربا. أي ربا؟ ربا البيوع. باع تمرا بتمر إيش؟ متفاضلا، صاع بصاعين. فقال: عين الربا عين الربا. فلما نبههم النبي انتبهوا، لما نهاهم رضي الله عنهم انتهوا. ولهذا قالوا: ما نصنع يا رسول الله، نبي التمر الجنيب. قال: بيع الجمع أي التمر الكثير القديم بالدراهم بنقد، ثم اشتري بالدراهم تمرا جنيبا. هذا فيه حركة السوق، بيع وشراء. لو باع التمر الجديد بالقديم والقديم بالجديد ما صار فيه دراهم وما تحركت الأسواق. فأرشد إلى المخرج، نهى عن الربا وأوجد البديل. ما البديل؟ بيع الجمع التمر القديم الحويل، مضى عليه حول وحولين، بيع الجمع بالدراهم بالغة ما بلغ، ثم اشتري بهذه الدراهم تمرا جنيبا. وذكر في الميزان مثله أو فيما يوزن مثله، أوزن التمر القديم فبيعه واشتري بقيمته تمرا جديدا. لا تبيع اثنين صاعين أو كيلوين بكيلو، هذا ربا، وهذا من ربا البيوع. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. نعم، نهى عن بيع الصبرة. الصبرة الزبر، يزبرون تمر، يزبرون عيش. صبرة من طعام بصبرة حتى يعلم كيلها كم هذه بكم هذه، هذه إن كانت مما تكال وإلا يقع في الربا. فإن كانت مما لا تكال تعد بالعدد، قرع بطيخ جرو، عدد بعدد. فالكيل بالكيل والوزن بالوزن والعدد بالعدد. نعم. وعن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بعه ثم اشتري به شعيرا، فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له فإنه ليس بمثله، قال إني أخاف أن يضارع. هذا الحديث رواه مسلم عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أنه أرسل غلاما له، أي مولى له، عبد الله يملكه، بصاع قمح. وش القمح؟ هي الحنطة وهي البر، هي السمرة. قال بعه ثم اشتري به شعيرا. ليه؟ أيهم أطيب، الشعير للقمح؟ القمح. لكنهم في الحجاز لا يعرفون القمح، يعرفون الشعير. وقال بع هذا الصاع من بر يأتي بقيمة عالية نشتري بها آصع من شعير. راح الغلام يدرب راسه يبي الزين لمعازيبه لسيده، فاشترى بهذا الصاع صاعا آخر من شعير وزيادة، اشترى به صاعا آخر من شعير. قال فأخذ صاعا وزيادة بعض الصاع من شعير، فجاء معمرا فأخبره بذلك. قال سوى شريت صاع من صاع ونصف من شعير بصاع من قمح. قال لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده، مع أن هذا جائز، لكن انطلق فرده لئلا يكون ذريعة وحيلة ووسيلة إلى الربا. انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، كأنه أخذ صاع بر بصاع بر بصاع بر آخر وزيادة، لأن البر أصناف ما هو صنف واحد، فيه معية وفيه القيمي وفيه بر صلبة وفيه لقمتي، أنواع. فقال بع رده، فإني ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. ويحتمل أنه أراد أن الصاع من بر بالصاع من شعير، لأن كلها من الطعام، وهذا من ورعه، ورعا لا تحريما لما دونها. وكان طعامنا يومئذ الشعير، والشعير إلى عهد قريب هو الطعام الدارج في الحجاز، مرق شربتهم من شعير، مرقوقهم من شعير، لأنها أصبر على الحر بخلاف القمح. وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له فإنه ليس بمثله، قال أخاف أن يضارع، يعني أخاف أن يكون مشابها له، يعني الشعير ما هم مثل القمح. وهذا من ورع معمر رضي الله عنه الذي حمله على أن يتقي أن يصل إلى ذريعة من ذرائع الربا. هذا في شأنهم، شو في شأننا حنا؟ البون شاسع، الحلال في عند الناس هو محل بأيديهم من غير أي وجه كان. يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأتي على الناس زمان من لم يأكل فيه الربا يصبه غباره، صلى الله العفو والعافية. نعم. وعن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز. اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. رواه يوم خيبر، يوم فتح خيبر. يقول فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه اشترى يوم خيبر قلادة، اشتراها ليلبسها أو ليلبسها أي انتبهوا، ما شراها حتى يلبسها في رقبته، لا، اشتراها ليلبسها النساء. قلادة فيها ذهب وفيها خرز، يعني فيها ذهب وفيها زركون كما يقال الآن، فيها ذهب وفيها ألماس، فيها ذهب وفيها ياقوت. القلادة فيها ذهب وفيها خرز. قال ففصلت الذهب فلما وزنته وإذا هو 12 دينار، لأن الدينار له وزن 4 جرامات ذهب. فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فنهى أن تباع هذه حتى تفصل، يميز الذهب من غيره حتى يكون البيع لا يدخل بيع ذهب بذهب، الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير. نعم. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه. وقد روي من حديث ابن عباس وابن عمر وجابر بن سمرة رضي الله عنهم. هذا الحديث علته الحسن البصري لم يسمع من جابر بن سمرة كما ذكر الحفاظ إلا حديث العقيقة، وما سواه فلم يسمع الحسن من سمرة، فأعل بالانقطاع، وبالتالي ضعف هذا الحديث. والنهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة مؤجلا لم يثبت فيه حديث ينهى عنه، ولا يدخل في الربا، لأن أموال الربا في البيوع هي كل ثمن مثمن ذهب فضة أو ما هو مكيل ومطعوم كالبر والشعير والتمر والزبيب والملح والأقط. أما يبيع حيوان بحيوان، بقره بجاموسة جائز، حاضر أو مؤجل، ناقة بناقتين جائز، عنز بخروفين جائز، سيارة بسيارتين جائز، ليس فيها الربا، لأنه ليس فيه علة الربا بالكيل والطعم. نعم. صلى الله عليه. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذت إذا تبايعتم بالعينة بالعينة نعم وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، رواه أبو داود. وروى الإمام أحمد نحوه من رواية عطاء عن ابن عمر، ورجال إسناده رجال الصحيح. هذا حديث ابن عمر وهو حديث صحيح في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع العينة. العينة نوع من أنواع المبايعة حرمت لأنها حيلة على الربا. ما العينة؟ أبيعك سلعة إلى أجل، اختاروا أي سلعة، جوال آيفون رقم 13 ولا 14 اللي نزل الآن 13 بعلمكم أني أبخص ها؟ 13 ما تدري والله احمد ربك العافية ما يعدلها شيء. اشترى منه جوال آيفون 13 ما عنده فلوس، ليه اشتراه؟ بينذخ قدام الناس إن عندي جوال جديد. اشتراه ب10,000 مؤجلة، لأن الجوال الحاضر بكم؟ 8 مثلا، وهذا ما عنده. قال يلا الآن أبيعك إياه ب7 حاضرة. فصار الجوال وش حيلة؟ يعطيه 7 مقابل 10، حيلة على الربا. هذا هو بيع العينة. والعينة تكون بين 2 وتكون بين 3، تأتي تريد مالا سيولة، يقول ما عندي سيولة، عندي رز، عندي تمر، عندي حديد، وأنا والله ما نبايعك أخاف من العلة، لكن هذه شركة فلان تتعامل معنا، رح لمهم خذ هذا الرز ولا الحديد ولا الجوالات. السلعة التي تريدها. أقيد عليك الرز بكم؟ بمليون. هذا ما يبي الرز، يبي إيش؟ الفلوس. فيذهب إلى الشركة المتعاونة معه، يقول هذه الشركة أنت تملكون الرز، يلا ببيعه عليكم، وأنا ببيعك إياه ب700 حاضر. صارت عينة ثلاثية، صاحب البائع الأول ثم الشركة ثم هذا المقترض. فكأنه أعطاه مليون، أعطاه 700، يسلمه بعد سنة كم؟ مليون. وجعل هذه السلعة حيلة بين هذا، تسمى هذه بالعينة الثلاثية، وهي ربا وحيلة على الربا. إذا جمعت خبثين وجمعت كبيرتين، الربا والتحايل عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة أي فشى ذلك فيكم، وأخذتم بالزرع أو بأذناب البقر، خلنا نتم الحديث، يعني رضيتم بالزرع والحرث عن الجهاد، رضيتم بالدنيا والمكاثرة فيها عن القيام بدين الله والجهاد فيه، وأخذتم بأذناب البقر أي بالحراثة، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، وش النتيجة؟ سلط الله عليكم ذلا أي استذلالا من عدوكم لكم لا ينزعه، أي هذا الذل، حتى ترجعوا إلى دينكم، تتركوا بيع العينة وتتركوا ترك الجهاد، وتكتفون من الزرع ما به قوام حياتكم، ما هو بتكاثركم في هذه الدنيا. شاهدها تحريم العينة لأنها ربا وحيلة على الربا. نعم. السلام عليكم. وعن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والقاسم مختلف في توثيقه، والترمذي يصحح حديثه. حديث القاسم ابن عن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية. المهدي منه الشافع ولا المشفوع له؟ المشفوع له. أهدى للشافع هدية مقابل الشفاعة. قال: فكأنما فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. الحديث اختلف العلماء أولا في صحته، فأكثر المتقدمين على تضعيفه، ضعفه ابن القطان في البيان الوهم والإيهام، وضعفه ابن الجوزي في العلم المتناهية في الأخبار الواهية، وضعفه ابن حجر في البلوغ، لكن صحح الحديث الترمذي وصححه من المعاصرين الألباني. على فرض صحته، فالشفاعة ثلاثة أنواع: شفاعة مستحبة، وهي شفاعة لا يترتب عليها أخذ حق أحد أو إيقاع ظلم على أحد، وهذه مباحة ندبت الشريعة إليها، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، وقال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. هذه في الشفاعة المستحبة التي ليس فيها إيقاع ظلم وليس فيها منع واجب. أما تشفع لإنسان في وظيفة غير أحق منها صار ظلم، تشفع لفلان بتثمين أرض غير أولى هذا ظلم. النوع الثاني الشفاعة، وهذه الشفاعة يجوز أخذه الهدية عليها، لأن الهدية في أصلها مباحة والشفاعة ذي مستحبة فلا مانع. النوع الثاني من الشفاعة، الشفاعة الواجبة، شفاعة الواجبة، يشفع ليمنع ظلما، يشفع ليقيم حقا، فهذه واجبة عليه فيعطى عليها مكافأة وهدية، صار هذا من باب الزيادة والتزيد والظلم الذي يترتب عليه ماذا؟ ألا يتشافع الناس في إيتاء الحقوق وإعطائها إلا إذا دفع لهم وبدل لهم الهدايا، فهذا فيها هذا الوعيد، فقد أتى بابا من أبواب الربا. النوع الثالث شفاعة إلى الولاة والمدراء وأصحاب المناصب والرئاسات، يشفع لهم ويهديهم عليها، فتكون الهدايا من باب الغلول. قال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال إيش؟ غلول. ولما بعث ابن اللتبية يأتي بالزكوات من بعض العرب، جاء بالزكاة فأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هذا أهدي لي، هذا أهدي لي. وعمله الشو عمله منصوب والي نائب عن ولي الأمر. فرق النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال الرجل نبعثه يأتينا بالمال فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل لا جلس في بيت أمه؟ ثم نظر يهدى له لما يهدى. فهذه شفاعة في مقابل أداء عمل واجب، عمل الولاة وغيرهم، فلا يتصح وهي غلول. وهذه مع الثانية هي التي حمل عليها الحديث إن صح، على أنه أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وجه الربا أنه أكل مالا بالباطل مقابل منصبه ومقابل أداء ما عليه من العمل الواجب، وإن كان بابه وذريعته الوساطة والشفاعة. نقف على هذا الموضع على باب النهي عن بيع الرطب باليابس، وهذا نرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم أي اللي يعطونك منهم أي أي نعم. وش معنى مدعوم؟ من الدولة. أي فوائد ولا